بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. كنا وقفنا عند الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب، وقلنا هذه الأبواب لا بد أن تضبط، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. طيب، نبدأ بالأبواب التي في الأسماء. أول باب الأسماء الستة، وبعضهم يقول الأسماء الخمسة، ويسقط الهنو، ولكن الأسماء الستة أفضل، لأن الهنو أيضا يعرب إعرابها على لغة عند العرب. وحتى نفرق أيضا بين الأسماء الستة والأفعال الخمسة، لأن بعض الناس ما يميز، والله المستعان. يقول: إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أبوه أخوه هذا واضح، حموها يعني الحمو في اللغة هو قريب الزوج، أخو الزوج، أبو الزوج، ابن الزوج، عمه، خاله، إلى آخره. فطالما أن الحمو هو أخو الزوج، إذن لمن ينسب؟ إلى المرأة، واضح؟ فيقال أحماؤها أو حموها، ينسب إلى المرأة لأنه قريب الزوج، هذا في اللغة. لذلك قال المؤلف حاموها، هذه دقة منه لأنه قريب الزوج. هنوه، الهنو الشيء الذي يستقبح ذكره أو التصريح به، هذا الهنو، الشيء الذي هو عيب، هو العيب، وقد يطلق على الفرج ويطلق على كل ما يستحي من ذكره ويستحي من التصريح به، هذا الهنو. وفوه، الفوه الفم. وذو مال، ذو هذه المعنى صاحب، ذو مال، ذو علم، ذو جاه، ذو منصب، وهكذا. إذن هذه الأسماء الستة. الأسماء الستة ترفع وعلامة رفعها الواو وليس الضمة، وتنصب علامة نصبها الألف وليس الفتحة، وتجر علامة جرها الياء وليست الكسر، واضح؟ ولكن في شروط حتى تعرب هذا الإعراب، في شروط نأخذها باختصار. الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني أب، أخ، جيد، وفو. أما إخوة أو آباء أو أفواه أو أحماء، لا، أن تكون إيش؟ مفردة. وأن تكون مكبرة، أبيك، أخيك، هذه ما تصلح، ما تعرب هذا الإعراب، أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، يعني لو كانت ما هي مضافة كأب وحدها، رأيت أبا، رأيت أخا، تعرف هذا الإعراب؟ لا، لابد تكون مضافة. الشرط الرابع متعلق بهذا الشرط، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ياء المتكلم مثل أخي وأبي، واضح؟ هذه ياء المتكلم ما تكون مضافة، لأن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ما تعرض هذا الإعراب. هذا الشروط يعني باختصار. إذن ما هي الشروط؟ أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم. هذه أربع شروط. أوضح البلاد؟ طيب كذا عيدها معاه. أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة لغير إيش؟ إضافته لغيرها المتكلم. طيب لو قلت رأيت أخا، هيا مصطفى إيش فقد هذا الشرط العبارة؟ إيش من شرط فقدت؟ ها؟ رأيت أخا، أحسنت، ليست إيش؟ مضافة. حضر الآباء، إيش اسمك؟ رامي، هيا رامي. حضر الآباء، إيش الشرط للفقد؟ أحسنت، ليست مفردة، إنها مجموعة. حضر الآباء. طيب رأيت أخي، أي حسام، إيش الشرط اللي فقد هنا؟ رأيت أخي، أي عادل أسعفه، كيف؟ لأن نعم إن أضيفت إليه إيش؟ أضيفت إليه المتكلم. نحن عرب ولا عجم؟ بس مستعجمون، الله المستعان. طيب أنا مرة حضر الدرس لأحد الأفارقة، ما أظنه عربي لكنه متمكن في اللغة، درس الألفية في المسجد الحرام. حضرت الدرس أنا استفدت منه، وكان يدرس مجموعة كبيرة من الطلبة أغلبهم عرب، فكان إذا كان ينفعل منهم فيقول اسمعوا يا عرب، يعني يعيرهم بإيش؟ بأصلهم، أنتم عرب يعني لابد أن تفهموا لغتكم، والله المستعان. كان هذا الشيخ ذاك يعني كان كبير في السن وظريف وشديد، إذا أخطأ طالب في الإعراب يقول له تب إلى الله. الله المستعان، يتوب إلى الله من إيش؟ أخطأ في الإعراب يقول له تب إلى الله. الله المستعان، في مدرسين كده ظرفاء. طيب يقول ابن هشام رحمه الله، عرفنا الشروط؟ يقول رحمه الله هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذمال. يقول فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي. طيب جاءني أبوه، أي منصور أعرف. أيوة، والنون للوقاية، أحسنت. أبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وهو مضاف، والهاء أحسنت، والهاء في محل جر مضاف إليه. واضح الإعراب؟ إذا لما قلنا أبوه فاعل قلنا علامة الرفع إيش؟ الواو، لأنه من الأسماء الستة. هو في المدارس كانوا يعلمون على الأسماء إيش؟ الخمسة. هو في خلاف بين النحاة، منهم من أضافها ومنهم من لم يضفها، هو خلاف أظن بين الشذوي والمبرد، هو المناهج الدراسية مشت على أظن رأي شذوي، ما أنا متأكد الآن، هو رأي أظن شذوي إنها خمسة، ما عرف هنوها، هو عرفها، لكن المشهور في لغة العرب الأشهر أنهم يعربونها الإعراب الأصلي، هذه هنو، لذلك ما عدوها. ثم أيضا الهنو في لغة العرب تطلق كثيرا في الأحيان على شرج، فهم من باب التأديب للتلاميذ الصغار ما ذكر له هذا الكلمة، الله أعلم قد يكون هذا القصد أو قصد آخر، الله أعلم. على كل حال أنتم ماشيين على المناهج، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة، الأسماء الستة كله صحيح إن شاء الله. طيب ورأيت أباه، هاي محمد، رأى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أباه إيه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمس ستة. هذا جمع غريب، لأنه الأسماء أما الخمسة أو الستة. جيد. طيب نعم، والهاء في محل جر بالإضافة. مررت بأبيه، أيوة محمد، أيوة أيوة، مبني عليه فعل ماضي مبني عليه مبني على السكون. أيوة التاء أي نعم. أيوة لأنه إنه اسم ستة وهو مضاف لها مضاف إليه. طيب قالوا يا أبانا، قالوا يا أبانا منع منا الكيل. طيب يا أبانا داخل في هذا الإعراب ولا خارج؟ ليش خارج؟ لأنه مضاف كذا. ليش خارج؟ طيب تقول خارج علم ولا تراجعتم عن القول؟ هيا عبد العالم. يا أبانا، هم قالوا يا أب، قالوا يا أبانا أضافوها يا أبانا، قالوا لا. طيب نشوف الشروط الأربعة متوفرة ولا لا. يا أبانا مفرد ولا جمع؟ مفرد. مضاف ولا غير مضاف؟ ها غير مضاف. طب تقول غير مضاف، ها؟ طب جيب المضاف. ما يا أبي هذا مضاف، يا أبانا. طيب يا أبانا غير مضاف، طب جيب المضاف. شوف يا أبي قلت مضاف إلى المتكلم. طب يا أبانا مضاف ولا ما هو مضاف؟ ما هو مضاف. طب جيب المضاف إلى ناء إلى الجمع. ما يمكن إلا في لغة الأمازيغ، ممكن لغة العرب ما فيش. هذه يا أبانا مضافة، هذه مضافة إلى ناء إيش المتكلمين. يا أبانا مضافة لما مضاف؟ مضاف. طيب إذن هي الآن مفرد ومضاف، مصغر ولا مكبر؟ ها يا أب مكبر. إذن ثلاث شروط متوفرة، أضيفت إليها المتكلم؟ لا. إذن ينطبق عليها إعراب ولا ما ينطبق؟ ينطبق. ما أضيفت إليها المتكلم؟ إيش يا المتكلم؟ لو قال يا أبي، لو قال يا أبي صح، هنا أضيفت إليها المتكلم ما تخف الإعراب. لكن يا أبانا إذا نظرت في أبانا تجدها أنها مفردة وأنها مكبرة وأنها مضافة وأنها أضيفت لغير ياء المتكلم، فتعربها تقول يا أبانا، تقول منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ناء مضاف إليه. عرفتم؟ إذن يا أبانا انطبقت. جيد. إذا اتصلت الفعل، إذا ناء، إذا اتصلت ناء وياء وهاء والكاف إذا اتصلت بفعل تكون في محل نصب. شوف مفعول به. وناء هذه لها ثلاث حالات، إذا اتصلت بفعل وكان ما قبلها ساكنا ذهب ناء فهي ناء إيش الفاعلين، وإن كان ما قبلها مفتوحا ضربنا مفعولين، وإن اتصلت باسم في محل جر بالإضافة. عرفت؟ فهنا ناء، أنا أعرف أشكل عليك، ناء ظننتها أنها في محل نصب أو في محل رفع، لا هنا ناء في محل جر لأنها اتصلت بإيش باسم، فتقول نا هنا في محل جر مضاف إليه. طيب يا أبتي استأجره، ايش رأيكم؟ ها أضيفت إلى غير ياء، إلى ياء المتكلم. طيب لو قال يا أخي، هيا بدر تدخل في الإعراب؟ ها يا أخي، هي فقدت شرطين. أولا ما هو؟ طب انت قلت انا اضيفت الى المتكلم، رايت اخيك، تدخل في الاعراب؟ ما تدخل. لماذا؟ لانها ايش؟ مصغره، لانها مصغره. طيب يقول ابن هشام رحمه الله: وشرط اعراب هذه الاسماء بالحروف المذكوره ثلاثه امور. احدها ان تكون مفرده، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا أو بالياء جرا نصبا كما تعرب كل تثنية. هذا طبعا يأتي المثنى، المثنى يأتي. جاءني أبوان، جاءني أبوان، يا سالم جاءني أبوان حتى يستيقظ المعسان. ها إيش عرب جاءني أبوان؟ جاء فعل ماضي، أحسنت، مبني على الفتح، أيوة. والنون هذه إيش؟ جاءني، هذه النون يسموها من الوقاية، تقل فعل من الكسر. والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب طيب أبوان، يلا هذه عندك عاد. ها فاعل، أحسنت، فاعل، ما حكم الفاعل؟ الفاعل ده من ايش؟ ها مرفوع، فاعل مرفوع. انا عارف انك انت ما تحب الازعاج بس تحملنا. فاعل مرفوع، طيب ايش علامه رفعه؟ جاءني ابوان علامه رفع الالف، احسنتم، لانه مثنى. شوف الالف علامه للرفع في المثنى في حين أنها علامة للنصب فين؟ انتبه، هذه دقائق الإعراب، انتبه لها. ورأيت أبوين، نفس الإعراب، ولكن إذا قلنا أبوين المفعول به منصوب علامة نصب إيش؟ الياء، فالياء علامة نصب في المثنى، وهي علامة جر فين؟ الأسماء الست، ننتبه. ومررت بأبوين، الباء حرف جر، أبوين هنا إيش؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. يقول: وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت الحركات على الأصل بالحركات، إيش المراد بالحركات؟ الضمة والفتحة والكسرة، كقولك جاءني آباؤك. آباؤك هنا فاعل مرفوع علامة رفع إيش؟ الضمة، لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يعرب إعراب إيش؟ المفرد، انتبه لهذا. ورأيت آباءك أيضا مفعول به، آباءكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومررت بآبائك أيضا، آبائك نعم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قال: وإن كانت مجموعة جمع تصحيح. جمع التصحيح هو الذي نعرفه في المدارس بجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. وإنما سمي تصحيح لأن الكلمة تبقى صحيحة ما تكسر، ككلمة معلم مثلا، معلم تجمعها جمع تصحيح على قولك معلمون، الكلمة حصل لها شيء، وإنما أضفنا لها واوا ونونا، واضح؟ لذلك سمي جمع سالم لأنه سلم من التكسير، وجمع تصحيح لأن بقيت الكلمة صحيحة كما هي. طيب لو أردنا أن نجمع مثلا عامل، عاملون، هذا جمع إيش؟ تصحيح، جمع مذكر سالم. لأن الكلمة ما تغير فيها شيء، عامل عاملون أضفنا واو والنون فقط. طيب لكن لو جمعناها على عمال، ها أنا جمع تكسير، هل الكلمة بقيت على حالها؟ لا، كسرت لا شك، عامل عمال كسرت الكلمة، اتفككت، لذاك جمع تكسير وذاك جمع ايش؟ تصحيح. جمع التكسير يعرب بالحركات، بضمة وفتحة وكسر. جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما قال المؤلف، هذا لا، هذا يرفع وعلامة رفعه الواو، وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره إيش؟ الياء. تقول جاء المعلمون، المعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو. واضح؟ رأيت المعلمين، مررت بالمعلمين، نفس الشيء، علامة النصب الياء وعلامة الجر الياء. إذن الفرق بين المثنى، هذا يأتي إن شاء الله في بابي، بس من الآن نعرف الفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم، يكون في شيء واحد في حالة الرفع، أما في حالة النصب وفي حالة الجر العلامة واحدة، ما هي؟ الياء. وفي حالة الرفع نعم، في المثنى علامة الرفع إيش؟ الألف، وفي الجمع الواو. جيد؟ لكن طبعا هنا في الفرق في النون، النون في المثنى مكسورة، النون الأخيرة معلميني، وقبلها مفتوح، لكن في الجمع لا، تكون النون مفتوحة معلمينا وقبلها مكسور. واضح؟ معلمينا، وهناك معلميني، الفرق يعني الياء كما هي، ولكن الفرق يكون فيما قبلها وما بعدها. لذلك حتى تميز بين الجمع والمثنى. هو لو قال لك مثلا رأيت معلمين، هكذا كتبها لك بهذا اللفظ معلمين بدون ضبط، فيحتمل أن تقرأها معلمين ويحتمل أن تقرأها معلمين، ولا لا؟ لكن إذا وضع لك على النون الأخيرة فتحة، إذن هي إيش؟ معلمين. وإذا وضع كسرة معلمين، يعني هذه علامة ظاهرة جدا، ولا هنا ممكن ضبط آخر يوضح أيضا. طيب يقول الثاني أن تكون مكبرة، أي نعم نكمل، وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا نصبا، تقول جاءني أبون، هذا جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، ورأيت أبينا ومررت بأبينا، أبين أيضا جمع سالم جمع تصحيح. قال ولم يجمع منها هذا الجمع، يعني من هذه الأسماء، إلا الأب والأخ والحم، والحم جيد، كقولك حمون، هذا جمع مذكر. طيب في حالة النصب والجر إيش تقول؟ حمين. واضح؟ وكذلك أخون وأخين. يقول الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت الحركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. واضح؟ جاءني أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك. إيش الإعراب؟ إيش علامته؟ الضمة والفتحة والكسر، لأنها مصغرة. قال الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، كذلك هنا أيضا بالحركات. ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإن كان ياء المتكلم، يعني فإن كان المضاف إليه ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي، هذا أبي، هذا مبتدأ، وأبي ها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولا المقدرة؟ المقدرة. المقدر منع من ظهوره ايش؟ لا، لا الثقل ولا التعذر، اشتغال المحل، اشتغال المحل بحركة ايش؟ المناسبة، لأنه الآن أبي أضيفت لها ياء ايش؟ المتكلم، وياء المتكلم ما الذي يناسبها؟ الكسرة، الكسرة، فالكسرة التي على الباء هذه، هذه أصلا لمناسبة الياء، فالمحل مشتغل، أن يعني الضمة لابد أن تكون على الباء، ما في ضمة هنا، في كسرة أبي، فهنا الضمة مقدرة لأن المحل مشتغل بحركة المناسبة. ما المراد بكلمة حركة؟ ما هي الحركة هنا؟ الكسرة، واضح؟ فالمحل هنا مشتغل بحركة المناسبة. ومن قواعد الفقه المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، إنما مشغول المحل. طيب، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيها كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي، في كل هنا تكون إيش؟ مقدرة. متى تظهر الحركة؟ قال المؤلف: واستغنيت عن شرطها، واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط، يعني في المتن، هل ذكر هذا في المتن؟ الشروط ذكرها في المتن؟ ما ذكرها. طب كيف؟ كيف استغنى عن هذه الشروط؟ يقول: واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. أليس كذلك؟ هو لفظ بها هكذا، لفظ بها وقد اجتمعت فيها الشروط، يقول هذا يكفي، كوني لفظت بها وفيها الشروط هذا يكفي، الشروط موجودة. يقول: لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وإنما قلت وحموها فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة، يعني أقارب الزوج كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحم، في الحديث سئل عن من؟ الحم، من هو الحم هنا؟ أي قريب الزوج، ويطلق على أخيها، على أخيه أو على عمه أو خاله، يعني اللي ما هو محرم، لأن أباه محرم لها، ولأن ابنه أيضا محرم لها، هذا ما في مشكلة، ما يصل عنهم محارم لها، لكن غير المحرم، مثل الزوج، مثل الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال إلى آخره، يدخل على الرجل، على أهل الرجل، سؤال عن الحمو، فقال النبي الحمو إيش؟ الموت، والله المستعان. قال: والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وقيل ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. ثم قال: والأفصح استعمال الهن كغد، يعني يعرب عراب بيش يعرب ها بالحركات ولا لا؟ غد وغدا وغد يعرب بالحركات، هذا الأفصح. ومن هنا ما عدوه وسيأتي إن شاء الله. يقول يقول في الشرح: إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا. ما معنى منقوص؟ يعني يعرب بالحركات، يعرب بالحركات، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته. تقول: هذا هن، ورأيت هنا، ومررت بهن. كما تقول: يعجبني غد، وأصوم غدا، واعتكفت في غد. هنا الصواب أن يقول: اعتكف في غد. نبه عليه الشيخ محي الدين عبد الحميد في حاشيته: اعتكف، أي اعتكف في غد، اعتكف في غد. طب ليش اعتكف في غد؟ هو يتكلم عن المستقبل، واعتكفت عن الماضي. نعم. يقول: وإذا استعمل مضافا، يعني الهن إذا استعمل مضافا، فجمهور العرب تستعمله كذلك، يعني يعرب منقوصا. فتقول بالحركات، نعم، فتقول: جاء هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك. إذن تلاحظون: جاء هنك، هن هنا معرب بإيش؟ بالضمة، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. طب لو أردنا أن نعربه بالحرف بالواو، إيش نقول؟ هنو، أي في إشباع. طيب، كما يفعلون في غدك، وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ، فيعربه بالحروف الثلاثة، يعني بالألف بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. فيقول: هذا هانوك، ورأيت هناك، ومررت بهانيك. وهي لغة قليلة، وذكرها سيبويه، ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاج، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. جاءك الخبر اليقين، جاءك الخبر اليقين. من اللي ذكرها؟ سيبويه. في علماء آخرون ما عرفوها، من هم؟ الفراء والزجاجي، فأسقط هذا الاسم، وجعلوا الأسماء كم؟ خمسة. والله أعلم. لا، كما قالوا رحمه الله، الأصح أن الهن يعرب بالحركات. قال: والأفصح، يقول هنا: والأفصح استعمال الهاني كغل. هذا لغة جمهور العرب، أي نخرجه جمهور العرب على أن الهانو ليس من الأسماء الخمسة أو ستة، هذا الأفصح، وهو لغة جمهور العرب. إذن هذا هو الباب الأول من الأبواب التي خرجت عن الأصل في الإعراب. معكم دفتر الإعراب. احنا كنا اول ما قلنا طلبنا دفتر الإعراب ولا ما طلبنا؟ يكون في دفتر كذا، يعني نملي عليكم كلمات او حكم او ابيات شعر تجتهدون في إعرابه. جيد، في دفتر. وكنا نفعل ذلك قديما مع بعض الإخوان، استفادوا في الإعراب بيت شعر مثلا أو حكم. طيب، نختار من أبيات الشعر، نعرب هذا البيت: وخير الأمور، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، هذا البيت يعرب كاملا لأنه سهل. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. طيب البيت الثاني، أخاك أخاك، فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. حط خط تحت كلمة أخاك أخاك، وخط تحت كلمة لا أخا له. وخط تحت كلمة إلى الهيجة بغير سلاح. هذا مطلوب إعرابه للمتوسطين، أما المنتهين يعربون البيت كاملا. والله المستعان. أخاك أخاك، البيت الثالث، هذا المتنبي في الفلسفة التي معروفة عنه، يقول وأخو، لا مو أخو، ذو العقل، يقول ذو العقل يشقى في النائم بعقله. ذو العقل يشقى، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فيلسوف يقول الإنسان الذكي العاقل هو في النعيم يشقى بعقله، يقول ذاك الجاهل اللي كالحمار يحمل أسفارا هو في الشقاوة في البهدلة ومنعها مبسوط. هذا هكذا الرجل، هذا الرجل ينظر للدنيا، له بيتان أعجب من هذا. البيت هذا ذو العقل يشقى بالنعيم في النعيم بعقله وأخو الجهالة. حط تحت ذو العقل ويشقى وأخو الجهالة، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. حط تحت ينعم خط ينعم. يقول هذا الرجل، يقول تصفو الحياة، ها لا لا بس هذا كده خذوه حتى نعرف فلسفة هذا الرجل في الحياة. يقول تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالق في الحقيقة نفسه فيصومها طلب المحال فتطمع. شوف يقول يعني الحياة ما تصفو إلا إنسان جاهل أو إنسان مغفل أو إنسان جدا ما يبالي بالأمور، يعني درجة أنه يطمع نفسه بالشيء المستحيل تطمع نفسه. يعني إيش معنى كلام هذا؟ إن الإنسان العاقل والذكي والعالم ما تصفى له الحياة، تصفى الحياة لجاهل أو غافل. هل هذا كلام صحيح؟ ها؟ ما صحيح كلام أبدا. هذه فلسفة إنسان ما عنده ثقافة إسلامية ولا رجل متأدب بالأدب الشرعي، وإنما الحياة تصفى لمن؟ لأهل الدين والتقوى. نعم، كما قال أبو العتاهية ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. نعم، نرد على فلسفة المتنبي بفلسفة أبو العتاهية التقوى. وخير من ذلك كله قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله المستعان. وقوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله أيضا سبحانه وتعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، هي الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح. أين المتنبي عن هذه الآيات؟ أين المتنبي عن هذا؟ مسكين، الحياة تصل للجهلة والمغفلين والبهائم، الحياة تصل لهؤلاء؟ هذا الحياة الطيبة، لكنه كان بعيد عنها. نعوذ بالله، والحمد لله رب العالمين.